لا كده تمام كده تمام. تسمية الحق الشخصي أو الالتزام دي تسمية لشيء واحد أو لعبادة واحدة. الفكرة أن تتكلم بلسان الدائم أو تتكلم بلسان المدين. إذا أنت تتكلم بلسان المدين فهتتكلم عن الالتزام. إنما إذا تتكلم بلسان الدائم أو بلغة الدائم أو لمصلحة الدائم فهتتكلم عن الحق هذا الدائم. أيضا المفاصل المرتبطة بين الدائم والمدين بتنشأ بسبب قيام المسؤولية التنصيرية. لما واحد بيرتكب خطأ يسكر طرف الغير المضرور بهذا القرار ينشأ له الحق في التعويض. ينشأ له الحق في التعويض بذمة مين؟ بذمة مرتكب الخطأ. مرتكب الخطأ بسبب الضرر هو ان القانون يلزمه بتعويض المضرور. طيب هذا الرابط ما بين المسؤول والمضرور كيف نشأت؟ هي نشأت بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والذي أدى إلى قيام مسؤوليته بالتقصير. وأيضا المسؤولية التقصيرية هي مصدر للالتزام كما أن العقل أيضا مصدر للالتزام. ده بالنسبة للحقوق الشخصية أو الالتزام. الحق العيني اللي الفرق هو يختلف تماما عن الحق الشخصي ده عبارة عن رابطة ليس بين شخصين. الحق العيني هو رابطة ولكن ليس ما بين شخصين. هنا ما عنديش لا دائن ولا مدين وإنما هي رابطة ما بين شخص واحد وشيء. فالحق العيني بيتضمن رابطة بين شخص وشيء. هذا الشخص بنسميه حق الحق والشيء هو الذي يرد عليه هذا الحق. يعني الحق العيني ده حق وارد على شيء. الشيء ده شيء مادي ممكن يكون عقار او منقول. يبقى اذا الاختلاف الجسري ما بين الحق الشخصي والحق العيني او الالتزام، الحق الشخصي او الالتزام هو رابطه ما بين شخصين اللي احنا عارفينه. ودايما الدراسه في القرن المدني الثانيه والثالثه دايما بتتكلم عن الدائم والمدين اللي هم بلغه عقد البيع البائع والمشتري، بلغه عقد الايجار الموفر والمستاجر، بلغه عقد التامين المؤمن والمؤمن العام. دول اللي دايما بيتخانقوا مع بعض. ليه؟ لان بينهم رابطه وفي واحد منهم له حاجه عند التاني. وبيطالب القانون بانه يجبر المدين على الوفاء بايه؟ بالالتزام. انما الحق العيني لا. الحق العيني مطلوب بسيط. ما هوش رابطه ما بين شخصين، بينما رابطه ما بين شخص واحد وشيء. والحق العيني معناه ان هذا الحق وارد على شيء. يبقى الحق العيني ما هوش حق موجود في ذمه شخص. لا. الحق العين ده وارد على شيء. وصاحب هذا الحق العين له السلطة على هذا الشيء. يعني في حق الملكية بنجد أمامنا أمام شخص اللي هو المالك وشيء. هذا الشيء هو المحمل بحق الملكية أو الشيء الذي يرد عليه حق الملكية. كذلك من الفروق الكبيرة أو الجوهرية ما بين الحق الشخصي والحق العيني هو أن الحق الشخصي أو الالتزامات عادة لا ينتهي، لا يمكن حصرها. يعني الالتزامات بتنشأ عن مصادر لا تنقل. مصادر إيه؟ لا تنقل. يعني كل ما اتنين يتفقوا ويعملوا عقد كل ما ينشأ عن ذلك ايه؟ التزامات. وبالتالي خلاص ده اصبح مسؤول والتاني اصبح ايه؟ مضرور، وبالتالي هناك التزام بالتعويض نشا عن هذا الفعل القاطع. وبالتالي الحقوق الشخصيه او الالتزامات اهم ما يميزها انها لا تقع تحت حصر، بينما ان الحقوق العائليه وارده على سبيل الحصر. القانون ذكر الحقوق العائليه وحدها على سبيل الحصر. كذلك دائما ابدا الحقوق الشخصيه والالتزامات مؤقته وكلها تسقط بالتقاعد. يعني الدائن اذا سكت ولم يطالب مدينه بالوفاء بالتزامه، في النهايه هذا الالتزام يسقط بالتقاعد وتفرق منه ذمه المدين. انت ليك مبلغ عند واحد وسكت وما طلبتوش، حقك في هذا المبلغ ده هيسقط بالتقاعد. بينما ان الحق العيني وعلى راسه حق الملكيه لا يسقط بالتقاعد. التقاعد اللي هو عدم استعمال. التقاعد معناه ان صاحب الحق لا يستعمل حقه. الدائن لا يستعمل حقه في مقاربه المدين. ده بيؤدي الى سقوط حق الدائن. Thank you. بحق ايه عين. يبقى فهمنا الاموال معنى الاموال في الحقوق العينيه هو مرتبط بحقوق الوالده على الاشياء. الحقوق العينيه تنقسم الى قسمين، حقوق عينيه اصليه وحقوق عينيه تبعيه. وللاسف مقرره او كلامنا عن الحقوق العينيه هيكون في جزئين، جزء يحمل او يتضمن الحقوق العينيه الاصليه، والجزء الاخر يتضمن الحقوق العينيه التبعيه. الحق العيني الاصلي ده حق يبقى مستقل بذاته، ولهذا بيسمى اصلي، بحيث انه لا يحتاج في وجوده او لا يتوقف وجوده على حق اخر، يبقى مستقل قائم بذاته، ولهذا بنسميه حق عيني اصلي. والحقوق العينيه الاصليه كما نص عليها القانون وحددها على سبيل القصد، هذه الحقوق تدور كلها حول حق الملكية. حق الملكية هو أهم الحقوق العينية الأصلية على الإطلاق. ده بل إن الحقوق العينية الأصلية الأخرى كلها حقوق مشتقة من حق الملكية. يعني لا يمكن أن توجد بدون حق الملكية. عندنا حق أصيل اسمه حق الملكية، هذا الحق ممكن يتجزأ أو يتفرع فتنشأ عنه حقوق عينية أصلية أخرى. هذه الحقوق الأخرى ما كانت لتوجد لو كان حق الملكية. حق الملكية ده عبارة عن سلطة بيعطيها القانون لشخص على شيء. سلطة بيعطيها القانون لشخص على شيء. هذه السلطة تخول هذا الشخص أن يستعمل هذا الشيء وأن يستغله وأن يتصرف فيه. يبقى إذا دي سلطة تمكن صاحبها من استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. الملكية اللي احنا بنتكلم عنها دي الملكية الخاصة. الملكية الخاصة يعني ملكية الأفراد العاديين لما لديهم من أشياء. وبالتالي الكلام ده لن يشمل الملكية العامة اللي بتنصب على المال العام واللي بيحميها القانون العام والقضاء الإداري. كلامنا فقط ينصب على الملكية الخاصة اللي بتخضع لأحكام القانون المدني وبيحميها القضاء العادي في المحاكم المدنية. ودي في فوارق جذرية بينها وما بين الملكية العامة. الملكية العامة مخصصة للمنفعة العامة لتحقيق مصالح عامة، ولهذا بتحظى بحماية القانون العام. الملكية العامة لا تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة، ولهذا قانون يحميها حماية مشددة، حماية كبيرة جدا تفوق تلك الحماية التي يتيحها القانون للملكية الخاصة. فمثلا إذا كانت الملكية الخاصة ممكن تكتسب بالتقابل، فالمال العام لا يمكن أن يكتسب بالتقابل. وإذا كانت الملكية الخاصة ممكن تكون محلا للحيازة، إن هذا الكلام لا ينطبق على الملكية العامة. والملكية العامة أو المال العام يحصل بحماية مالية كبيرة جدا بخلاف الملكية الخاصة. الملكية الخاصة طول عمرها سايب الفرد حر، هو ايضا حر ثم يملك، يستعمل ملكيته كيفما شاء. ولكن مثل هذه الحريه اللي هي بحصول المذهب الفردي وبتجعل الفرد محور المجتمع يفعل ما يشاء فيما يملك. هذا الكلام ما عندوش وجود في عصر الحالي، اللي هي الخاصة أصبحت محل للديون كثيرة جدا حماية للمجتمع، بحيث إن المالك القانون يقرر إن هو يمارس حق ملكيته فيما لا يضر بالمجتمع، وبالتالي أصبح حق الملكية بيؤدي وظيفة اجتماعية. الملكية الخاصة ما هياش نشان على كتف الفرد يعمل فيما يشاء ويضر بالآخرين فيما يشاء. الملكية الخاصة وردت عليها قيود كثيرة لحماية المجتمع، بحيث أصبحت تؤدي وظيفة اجتماعية. ولهذا إذا تعارضت الملكية الخاصة مع مصلحة عامة، أمر المقدم المصلحة العامة هي المقدمة. ومن هنا تأتي فكرة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة. يعني فكرة نزع الملكية للمنفعة العامة أساس التعارض ما بين الملكية الخاصة وما بين المصلحة العامة. فالقانون في هذه الحالة يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حتى لو وصل الأمر إلى حد نزع الملكية. فلو إن الدولة جاية عايزة تفتح طريق أو تشد ترعة أو تبني مدرسة، واستضفها إن الأرض اللي قدامها واللي أمام هذه المشاريع أرض مملوكة لشخص، فالدولة تستطيع إن هي تنزع ملكية هذه الأرض من هذا الشخص نظير تعويض عادي. وإنما الملكية الخاصة لا يسمح لها بأن تقف عقبة في مدة المصلحة العامة. كذلك إذا تعارضت الملكية الخاصة مع مصلحة خاصة أخرى أولى بالاعتبار، فالقانون يفضل صاحب هذه المصلحة الخاصة. فمثلا لو إنه في شخص يمتلك أرض، وأرضه دي محبوسة عن الطريق العام، يعني لا يستطيع أن يصل من هذه الأرض إلى الطريق العام، بينما الجار أرضه تطل على الطريق العام، فالقانون هنا بيعطي لمالك الأرض المحبوسة الحق في المرور عبر أرض الجار. المفروض الجار ده مالك، يعني ممكن يجي يقول بحكم ان هو مالك انا مش هسمح ان اي شخص يجي يمر في ارضي. ولكن القانون يعتبر ان مالك الارض المحبوسه له حق اولى بالاعتبار، كون ان الارض محبوسه وهو يسعى فقط الى الوصول الى الطريق العام، فحقه في المرور عبر ارض الجار للوصول الى الطريق العام، هذا الحق في المرور اولى بالاعتبار من حق الجار في انه يمنع الناس من المرور في ارضه. هو المفروض المالك من حقه ان هو يمنع الناس من المرور فين؟ في ارضه. ولكن هذا الحق اذا كان هيتعارض مع حق شخص اخر فقط في المرور في الوصول الى الطريق العام، فالقانون بيقدر حق هذا الشخص ويعطيه الحق في المرور جبرا عبر ارض الجار. ده تاكيدا على انه الملكيه الخاصه بتؤدي وظيفه اجتماعيه، بحيث انها بتخضع للقيود، ومقتضى هذه القيود بيقبل المالك على احترام الوظيفه الاجتماعيه لبعض الملكيه. كذلك حق الملكيه على الشام يعتبر أهم موضوع في دراستنا في الحقوق العالية. هذا الحق له مجموعة من الخصائص تميزه عن غيره. أول حاجة ده حق عيني، أهم ما يميز حق الملكية أولا هو حق إيه؟ يعني حط الواجب على شيء سواء الشيء ده كان عقار او كان حقوق، ده بنقله اهم الحقوق العينيه على الاطلاق، لانه يعطي صاحبه كل السلطات التي يسمح بها القانون على الشيء سواء استغلال الاستعمال او الاستغلال او التصرف، فهو يعتبر احظى الحقوق العينيه. كذلك حق الملكيه بنسميه حق جامع. حق ايه؟ جامع، يعني يجمع بين يدي المالك كل السلطات المتصوره على الشيء، كل السلطات التي يمكن تصورها على الشيء يعطيها حق الملكيه لمين؟ للملك، يجمعها بين يديه. السلطات اللي احنا نعرفها ثلاثه، استغلال التصرف، انما لو في المستقبل سلطه هتظهر على الشيء، السلطه دي هتكون بتاع مين؟ للمالك. ليه؟ لان حق الملكيه حق جامع. وطبعا اذا كنا بنقول في الاول حق الملكيه حق عيني، فلازم نفهمها كمان. اقتربت صلاه الظهر. لازم نفرق بين الملكية والقيادة، في فرق ما بين ملكية الشيء وما بين قيادته. قيادة الشيء معناها انك انت مسيطر على شيء سيطرة مادية، القيادة معناها ان في شخص بيسيطر على شيء سيطرة فعلية مادية، وبالتالي ما يميز الحارس هو انه بيباشر سلطه ماديه فعليه على الشيء، سواء كان صاحب حق على هذا الشيء او لم يكن، يعني سواء كان هو المالك او ما كانش المالك. يعني مثلا لو ميكانيكي خارج يجرب عربيه وماشي في الشارع بيها هو حارس، لانه بيسيطر على الشيء سيطره فعليه ماديه، بالرغم من هو ليس مالك، لانه في فرق بين المالك والحارس. مثلا مستاجر الارض الزراعيه اللي قاعد شغال في الارض ويزرع هو حارس، وشيء طبيعي في شخص اخر مالك لهذه الارض هو مين؟ المحكم. ولو واحد واخد او اجر عربيه ومعه عربيه وماشي سايقها هو في نظر الناس حارس. فبالتالي هي سلطة فعلية مادية مرضية، يعني حاجة احنا شايفينها، إنما الملكية ما احناش شايفينها. يعني اللي سايق عربية ده أقصى ما يمكن نقول على شخص سايق عربية وكده إن هو حارس. لو حد هيسميه المالك يقول لي جاب الثقة دي منين؟ هل شفت رخصة العربية؟ ان الفلوس تكون ملكيتها؟ لا، انت اللي شفته مجرد شخص بيسيطر سيطره ماديه على شيء، اذا ده توصيف للقياده وليس ملكيه. لو واحد بيطل من تليفون الشقه او الشباك لحارس هتقول مالك بقى مرتين، ممكن يكون مستاجر، ممكن يكون واحد ضيف، ممكن يكون المالك، وممكن يكون المالك. فبالتالي حق الملكية ده حق معنوي غير مرئي، محدش بيشوفه، وإنما الحيازة دي سلطة مادية فعلية مرئية، سلطة محسوسة شايفينها. اللي ماسك الموبايل وماشي بيه يسميه إيه؟ حارس. فممكن يكون سابقا. وبالتالي اقصى ما يمكن انك انت تقول قرار القانون ان ده حارس، علشان تخطو خطوه اكتر من كده وتقول ده مالك. الملكيه لها مستندات، لها مستندات التي تثبتها، اذا لم تتوفر يبقى الشخص قدامي ليس مالكا، وبالتالي هو ايه؟ حارس. ولهذا القانون بيجعل من الحيازه سبب لكسب الملكيه زي ما هنشوف. القانون بيجعل من القيادة وده دليل على ان هناك فرق ما بين الحائز والمال. واللي بيكون بيسمع ان الحيازه قد تؤدي الى كسب الملكيه وقد لا تؤدي. وانما لازم يبقى القانون الفارق ما بين ان الملكيه حق عيني تختلف عن معنى الحيازه. وفي فرق ما بين شخص المالك وشخص الحائز. الحائز ده انت اللي بتشوفه شخص كل الناس شايفاه. لانه بيباشر السيطره على شيء من الناس. الناس كلها شايفاه. انما المالك لا تحت الشايف لفيه. ملكيتك العربيه محتاجه الرخصه، الشرطه محتاجه عقد تبيع تشتري فيه، ملكيتك الارض نفس الشيء نفس الشيء، محتاجه الشغل العقاري الارض دي مسجله باسمك وبالتالي انت مالك ولا لا. غير كده كل ما تزرع في الارض 200 جنيه بتبني، كل دي مظاهر حيازه وليست مظاهر ملكيه. قد يكون الحارس هو المالك وقد يكون الحارس شخص اخر غير المالك. فلازم نبقى مستعدين للفرضيتين ان احنا نبقى فاهمين ان احنا نواجه شخص بيحوز الشيء ولا يملكه وشخص يملك الشيء ولا يحوزه. يعني لو انت عندك شقه في اسكندريه واجرها انت مالك الشقه بس الحاجز لها شخص. زي ما شفنا حق الملكيه حق جامد هو ايضا حق مانع. حق مانع يعني ايه حق مانع؟ يعني اذا كان هذا الحق يجمع بين يدي المالك كل السلطان على الشيء فهو بيضعها امامه وحده وبيمنع الغير من مزاحمه المالك في هذه السلطه. بمعنى اخر ان المالك يستأثر لنفسه بكل السلطان على الشيء وبالتالي له ان يمنع الغير من مزاحمته في استعمال هذه السلطه. فحق الملكيه بيعطي للمالك كل السلطات على الشيء على سبيل الاستثمار. فالمالك يستثمر فيما يملك، يعني ينتفع به لوحده، يستعمله لوحده، يستقله لوحده. ومن هنا يقول ان حق الملكيه ده حق جامع وحق ايه؟ مانع. ولكن في نفس الوقت هناك قيود كثيره القانون بيفرضها على هذه السلطات الاستعمال الاستغلال والتصرف. يعني في قيود القانون بيفرضها على سلطات المالك. وبالتالي المالك تسقط له هذه السلطات ليستعملها في حدود القانون. يعني عليه ان يحترم القيود التي يفرضها عليه القانون في استعمال الشيء او استغلاله او التصرف فيه. يعني مثلا ممكن القانون يجي يقول للمالك الارض اللي انت سويتها دي ارض زراعيه لا يجوز لك انت تبني عليها. فيمنعه من البناء وممكن يجعل البناء ده جريمه يعاقب عليها المالك. واذا قرر ان هو يبني فيقول له ممنوع عليه البناء بدون رخصه. يعني مش هتبني تبني فتبني، لازم تاخد رخصه والرخصه دي ليها شروط. واذا لم ترتفع البناء للاعلى لم ترتفع وفقا لحد اقصى محدد. اذا تجاوزته في عقوبات وبالتالي دي قيود. في النهايه ما اكثر القيود التي يعني يفرضها القانون على المال؟ يعني حتى إذا قرر إن هو يستغل الشيء الممنوع، أرض هيقيم عليها مصنع، ممكن القانون يقول دي منطقة سكنية، ما ينفعش تبني فيها مصانع ولا ورش، دي منطقة مساجد فقط. وممكن منطقة مساجد ويجي يقول له دي منطقة فيلان فقط، أو منطقة عمارات فقط. دي قيود، قيود على سلطة المالك إذا أراد إن هو يبني. وإذا أراد أن هو يزرع

ما فيش شخص اسمه مديين دافع خالص. ولكن اذا العماره دي مملوكه لاهلها ثم العماره دي انهارت تبقى كده نسميها ايه؟ هلكه. اللي فيها اختفت تبعا لهلاك الشيء. انقضى في هلاك الشيء. تمام؟ فالحق الملكية ده الحق الوحيد في جميع الحقوق الذي يتصل في الدولة. جميع الحقوق الأخرى كلها حقوق مؤقتة. لأن التقارب واقف علشان يسقط أي حق. التقارب ينطبق على جميع الحقوق باستثناء حق الملكية. ما ينفعش نتفق على ان حق الملكيه يكون حق ايه؟ معاصر. يعني تحديد مدة معينة لحق الملكية يرتضي انتهاءها بدون ما يهمل الشيء الواقع في حقه. ده لا يجوز. ولكن هذا لا يمنع من ان ملكية الشخص تكون مؤقتة. يعني مدة الملكية المشتري تكون مختلفة بشرط فاسد. عقد البيع تضمن شرط فاسد يقول المشتري إذا أنت دفعت اشتراك الثمن خلال المدة التي سبق عليها، عقد البيع يعتبر مرسوخ من تلقاء نفسك. ولو مرة كان كده ملكية المشتري مقترنة بشرط فاسد. إذا تحقق هذا الشرط الملكية تعود إلى مين؟ الناس اللي كنت أعرف أرض ليه؟ الحادث اللي جيت وضع يده على الارض دي لو استمر وضع يده لمده 15 سنه هيصبح مالكا لها. وبالتالي البدو دول اللي هم حازوا هذه الارض ارض بيت، لاحظ الارض كانت في حد فينا كده ارض بيت اللي هم قعدوا فيها، لو استمرت حيازتهم ليها لمده 15 سنه هيكتسبوها للبطاله. توفرت فيهم شروط معينه حددها القانون وهيكتسبوا مالكيتها. فهنا ارض بيت اكتسبت للبطاله، بينما ارض الف لا تزال مملوكه لها. وده دليل على انه لو انه الملكيه اكتسبت للبطاله بسبب عدم استعمال المالك المملوك يبقى المفروض غصب عن الف غصب عن ب، لان ده الف بيستعمل ولا ب يستعمل، وانما الف اصلا لا، عدم استعمال لا يسقط حق الملكيه، ولهذا لم تسقط الملكيه عن الف. وانما بالنسبه ل اللي حصل ان في شخص اخر توفرت فيه شروط اخرى طبقا للقانون فاكتسب حق الملكيه. هو في الحقيقه الملك الحقيقي ب فقد ملكيته للارض دي، ولكن فقد ملكيته ليس بسبب عدم استعمالها، ليس بسبب عدم استعمالها، لان لو عدم استعمال يسقطها كان المفروض يسقطها عن مين؟ الف. وانما هو فقد ملكيتها بسبب ان في شخص اخر اكتسب ملكيه هذه الارض نتيجه لتوافر شروط اخرى حددها القانون. ولهذا لا تعارض ما بين ان الملكيه لا تسقط بالتقارب بينما ممكن تكتسب بالتقارب. ده بالنسبه للخسائر اسحاق الملكيه لما بيكون واحد مالك ده بيستدعي يعني سؤال مزدوج، يعني ايه مالك؟ ايه اللي يقدر يعمله بصفته كمالك؟ ما هو مضمون حق الملكيه؟ ما هو النطاق المعنوي لحق الملكيه؟ ما هي السلطات التي يعطيها حق الملكيه لهذا المال؟ ايه اللي يقدر يعمله بصفته كمالك؟ ده اللي احنا بنسميه النطاق المعنوي لحق الملكيه او سلطات حق الملكيه، اللي هي الثلاث سلطات: استعمال، استغلال، تصرف. سلطة الاستعمال دي معناها ان المالك بيستفيد بالشيء بينتفع فيه بدون ما يحصل على ثماره او على غلته، زي ما يأجر، يستعمل الارض يبني عليها، يقيم فيها ما الى ذلك. واذا كان المالك ان هو يستعمل زي ما عرفنا ده من قال ده يستعمل، وفي جميع الاحوال لا تسقط ملكيته بعد يستعمل. هل ممكن يجبر المالك على الاستعمال؟ هل القانون ممكن يجبر المالك على الاستعمال؟ ممكن. زي ما شفنا بالنسبه للمالك الارض الزراعيه. القانون ممكن يجبره على الاستعمال. والاستعمال ده فرصه مقصوده على المالك لما يمنع غيره من الاستعمال وحده. والقانون ممكن يجبره على استعمال غير وحده. زي ما القانون يعطي لشخص الحق في المرور عبر ارض الغرب، فالشخص ده صاحب حق المرور هيستعمل الارض المجاوره رفقا عن مالكها طبقا للقانون. ليه؟ لان ممكن الارض مثلا تكون محبوسه عن الطريق العام او في الارض الزراعيه، ممكن مالك الارض الزراعيه يجبر جاره على فتح القناه في الارض وعلى ان تصل اليه مياه الري. تصل اليه مياه الري، وبالتالي مالك الارض الزراعيه يجبر على مرور المياه في الارض لكي تصل الى ارض الجار لريها. والمالك هو الشرط يستعمل ارضك كما يشاء، وانما بيستعملها في حدود القانون. عليه هو يحترم الحدود اللي بيفرضها عليه القانون في استعمال الارض سواء حد عليها او ما يبقاش عليها انشطه او ما الى ذلك. زي ما شفنا البعض سعر الحدود التي يفرضها القانون على سلطات المالك. ده بالنسبه لسلطه الاستعمال. سلطه الاستغلال دي سلطه اكبر من مجرد الاستعمال. سلطه الاستغلال معناها ان المالك هنا سوف يحصل على ثمار الشيء او على غله الشيء عن طريق استغلاله. كلمة استقلال هي من الغلة، يعني الحصول على غلة الشيء. والاستقلال ممكن يكون مباشر وممكن يكون استقلال غير مباشر. في الاستقلال المباشر بنلاقي المالك بيحصل على ثمار الشيء أو غلته بنفسه، يجي يزرع الأرض بنفسه وياخد محصوله، يشغل المصنع بنفسه وياخد إنتاجه وهكذا. وممكن الاستقلال يكون غير مباشر، وكل حد مكان شخص آخر مكان هو يحصل على الثمار لمصلحة مين؟ المالك. زي لما يجي المالك يؤجر الارض الزراعيه لشخص يحصل على ثمارها في مقابل ايه؟ الاجره، بيدفعها للمالك. فالاستقلال ممكن يكون استقلال مباشر وممكن يكون استقلال غير مباشر، وطبعا المالك يمكن ان هو يستغل المالك سواء استقلال مباشر او يستغل استقلال غير مباشر. وطبعا في قيود بيفرضها القانون على الاستقلال على المالك، ويحترم هذه القيود عندما يستغل أرضه. آخر صورة، صورة التصرف. والتصرف ده يعتبر أهم صورة من سلطات الحق الملكية، هي السلطة التي تميز المالك. وده معناه أن المالك له أن يتحكم في زمام الشيء وفي مصيره وفي رقبته. سلطة التصرف معناها سلطة التحكم في مصير الشيء. والتصرف نوعين، في تصرف مادي وفي تصرف معنوي. التصرف المادي ده اللي بيتصرف على مادة الشيء، يجي مالك العمارة يهدمها، يهدم العمارة، فهو كده بيتصرف فيها ايه؟ تصرفا ماديا. أو التصرف ممكن يكون تصرف معنوي عن طريق نقل ملكية الشيء إلى شخص آخر. يجي المالك يبيع شيء مملوك له، فهو يعتبر هنا قد تصرف فيه تصرفا معنويا، لأن ملكية الشيء هنا قد تنتقل من عنده إلى مين؟ إلى المشتري. فده يعتبر تصرف منه في الشيء. كده بنلاحظ إنه الملك ممكن يعطي لغيره سلطة استعمال الشيء وسلطة استغلاله، بس بشرط أن يحتفظ لنفسه بسلطة التصرف، لأنه إذا فقد سلطة التصرف فيعتبر قد زالت عنه سلطة المالك. والمالك إذا أعطى لغيره سلطة الاستعمال وسلطة الاستغلال، إذا أعطاه لشخص فالشخص ده بنسميه صاحب حق الدفاع، بينما المالك هنا بنسميه مالك المطره، لان لم يعد يدرس وسيله التصرف، يعني ما عادش ايده الا رقبه الشيء، فبنسميه مالك المطره. يبقى عندنا الملكيه يا اما ملكيه تامه او ملكيه رقبه. ملكيه تامه ده المالك اللي كان لازم يده سلطه الاستعمال والاستغلال والتصرف. ملكية المطرة ده بالنسبة للمالك الذي لم يعد بيده سوى سلطة التصرف في الشيء. طيب الاستعمال والاستغلال راحوا فين؟ أعطاه إلى شخص آخر اللي هو بيسميه صاحب حق الانتفاع. حق الانتفاع ده حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية. يبقى إذا كان حق الانتفاع ده يمكن أن يوجد في دون حق الملكية؟ لا. لأن اللي يوجد المنتفع هو الآسر. المالك هو اللي بيتصرف في الاستعمال والاستغلال، وبالتالي بيجي لنا شخص اسمه المتبع، وبيصبح هو ذات كمالك مالك فقط لايه؟ للرقبه. ده بالنسبه للسلطات حق الملكيه، الاستعمال والاستغلال والتصرف. طيب مالك الشيء ايه حدود ملكيه الشيء؟ يعني مالك الارض يملك ايه في الارض دي؟ فيملك السطح، طب وما فوق السطح؟ يملك الهبوط، يعرف الهبوط بقى كل حاجه فوق ارضه منكم. طب بقى تحت ارضه يملك نبات فين؟ صمم من قلبي. تندقني. ده بالنسبة للملكية العمومية. بنلاحظ ان العروض اللي بيجي سوق العرش كان ممكن يباع في سبيل لحق التعلي. حق ايه؟ التعلي. يعني ممكن مالك الارض او مالك السطح ما عندوش فلوس يبني، فبيجي يبيع حق التعلي لشخص اخر. ولما بيبيع حق التعلي مش معناه ان هو بيبيع سوا اللي بيع الارض، وانما هو هنا بيبيع حق الاستفاده في العلو اللي بيجي في الارض. هو لوحده اصلا يحب له ان هو يستفيد في هذا العلو، ويحب له ان هو يتصرف فيه. وبالتالي اذا هو تصرف في هذا العلو وباع حق التعلي لشخص، والشخص لكن أقام البناء، فيصبح البناء مملوك لشخص، بينما الأرض مملوكة لشخص آخر. أيضا بالنسبة لملكية ما تحت الأرض، مالك الأرض لا يملك فقط سطح الأرض، وإنما يملك ما تحته. إذا دخلت المسلمين في التمتع به، ممكن يقعد يحفر في أرض بعد ما يعمل بيت مثلا، أو يعمل مشروب، أو يعمل مخازن. وقف الدوبة في بعض الأرض يعتبر ملكا لمالك السطح للأرض اللي موجود. لو مثلا تحت الأرض لقينا سلالم، مشروب، مخازن، نادي لازم، كل ده يعتبر مكون مين؟ لمالك السطح. ومعتبر قرينة. مين قرينة؟ القانون أنشأ قرينة ومقتضاها أعتبر مالك السطح ملكية الأسباب اللي تشمل ما تحت سطح الأرض، ولكن ما يستثناش. مالك الأرض لا يشمل مرضى يوجد في بعض الأرض من آثار أو معادن أو بترول. فالقانون اعتبر الأشياء دي إذا وجدت في بعض أي أرض فهي ملك للدولة، ولا تشمل ملكية العمق التي تسكن للمالك العام الملكية بالسطح. يبقى إذا مالك سطح الأرض يملك ما تحت الأرض أو ما في باطنها، ما قد يوجد في باطن الأرض باستثناء ما قد يحصل عليه من آثار بذور أو معادن. ده بالنسبة للملكية في الشيء الثاني. أيضا مالك الشيء يملك أيضا ثمار هذا الشيء كما يملك التجارب ويملك الحقائق. ايه هي الثمار؟ وايه هي المنتجات؟ وايه هي الحقائق؟ ثمار الشيء هي ما يضر الشيء في مواعيد منتظمه دون ان ينتقص من اصله. يعني الثمار في حاجات الشيء بيديها لك يضرها بدون ما تنتقص من اصله. يعني يظل الشيء محتفظا باصله زي ما هو، وهو ايضا يدي لك ثمار زي محاصيل الارض الزراعيه. محاصيل الارض الزراعيه لما تزرع الارض فتدي لك المحصول وتظل الارض كما هي. يبقى الثمار ما يميز الثمار حاجتين، ان المالك يحصل عليها بصفه دوريه يعني في مواعيد منتظمه، والحاجة الثانية إن الحصول على الثمار لا يمس أو لا ينتقص من أصل الشيء. فالثمار تقدر تحصل عليها بشكل منتظم أو دوري. محاصيل الأرض الزراعية دي محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية. ومالك الأرض لما يجي يزرع مش يتفاجئ لما يلاقي محصول، لأنه هو بينتظره. وبالتالي الثمار بتيجي بمواعيد منتظمة، مبقاش مفاجآت. كذلك ما يميز الثمار ان الحصول عليها لا ينتقص من اصل الشيء. يعني الشيء بيديها لك ويظل منتقص باصله كما هو. شكلك اجرها كل شهر فتاخد الثمار بتاعتها. ايه الثمار هنا؟ هي الكبرى الشهريه اللي بتحصل عليها كل شهر وتظل الشقه كما هي. يعني الثمار بتجيلك في مواعيد منتظمه ولا تنتقص من اصل الشيء. الثمار دي كذا نوع. في ثمار طبيعية الشيء بيديها لك بحكم الطبيعة، بحكم الطبيعة بدون تدخل من الإنسان، زي إنتاج الحيوان، زي أعشاب البراعم، أعشاب البراعم. كذلك في ثمار مستحدثة أو صناعية، ودي ثمار شيء بإندهالك بس بتدخل من الإنسان. يعني لازم الإنسان يشتغل فياخد هذه الثمار، زي محاصيل الأراضي الزراعية، الإنسان بيزرع فبياخد المحصول. أيضا في ثمار بنسميها ثمار بدنية، ودي عبارة عن القدرة الطاقية التي يحصل عليها المالك عن طريق استغلال ملكه باستغلال غير مباشر. ملك الأرض الزراعية أكثر أرض، فالقدرة الطاقية اللي بياخدها من المستأجر دي بنسميها ثمار بدنية، بتجيله في مواعيد منتظمة وبنقول من هتقسم الفصل الشيء. ده بالنسبة للثمار المنتجات. المنتجات عكس الثمار، المنتجات هي كل ما يحصل عليه المالك نشيط بشكل غير تمني أو على نحو ينتقص من أصل الشيء. فالمنتجات دي بياخدها المالك نشيط بحسب ما عايز، مش بشكل دولي، يعني مش بتيجي بشكل دولي منتظم. وفي نفس الوقت المنتجات دي هتنتقص من أصل الشيء، يعني يوم هتؤدي إلى هلاك الشيء. زي مثلا المحجر اللي صاحبه كل شوية قطع حجارة منه ويبيع، فالمحجر في النهاية هيتكلم، ولهذا الحجارة اللي كانت عليها صاحب المحجر من محجره دي بنسميها منتجات وليست ثمار. ليه؟ لأنه مش بياخدها بشكل دولي، ده هو وقت ما هو عايز يقطع حجارة، وفي نفس الوقت هي بتنتقص من أصل الشيء، وما قالها إن الشيء يهلك. ايه الفرق ما بين الثمار والمنتجات؟ ليه بنفرق ما بين الثمار والمنتجات؟ اولا مالك الشيء يملك ثماره كما يملك منتجاته، يملك الحاجتين. التفرقه دي بتدل اهميتها بالنسبه للمنتفع، صاحب حق الانتفاع. صاحب حق الانتفاع الذي يملك استغلال الشيء واستغلاله فقط دون التصرف فيه يملك الثمار ولا يملك المنتجات. يعني صاحب حق الانتفاع له ان يحصل على ثمار الشيء وليس له ان يحصل على منتجات. ليه؟ لان الحصول على المنتجات ده في تصرف الشيء، وصاحب حق الانتفاع لا يملك التصرف. مين يملك التصرف؟ المالك. المالك اللي بنسميه هنا مالك ايه؟ مالك الرقبه. لأنه الحصول على المنتجات ده في تصرف في الشيء، لأنه ما قاله إن هو هيؤدي إلى هلاك الشيء. آخر شيء الملحقات. الملحقات الشيء ليست من ثماره وليست من منتجاته. ملحقات الشيء ليست من الثمار وليست من منتجاته، إنما هي كل ما أعده المال للانتفاع بالشيء بصفة دائمة. ملحقات الشيء هي كل ما أعده المالك بصفة دائمة للانتفاع بالشيء. زي ايه مثلا؟ زي ماكينة الري الموجودة في الأرض الزراعية، دي تعتبر من الملحقات. هي عبارة عن مدخول المالك وضعه في الأرض الزراعية علشان يروي الأرض، وخصصوا لهذه الأرض بصفة دائمة، ولهذا الماكينة الري دي بنسميها ملحقات الأرض الزراعية. هي ليست لا من ثمار الأرض، عمر الأرض ما تطلع بحر، تمام؟ وليست من منتجاته، وإنما هي من ملحقات، ولهذا بتأخذ حكم الفرع الذي يدفع الأصل. بتعتبر ماكينة الري من الفرع يدفع الأصل. وبالتالي كل تصرف يرد على الاصل هيشمل الفرع. يعني اذا مالك الارض الزراعيه هيبيع ارضه يبيع الفرع بالفرع، مثلا الري او المحراس، محراس اللي موجود في الارض الزراعيه، تمام؟ فبالتالي التصرف في الاصل هنا هيشمل الفرع. لأن القاعدة التي تحكم الملحقات هي قاعدة تبعية الفرع للأصل. أيضا بالنسبة مثلا للمصنع، مالك المصنع ممكن يكون جاي سيارات تنقل لوازم المصنع، سيارات تخدم المصنع ومخصصة بشكل دائم لخدمة المصنع، هذه أيضا تعتبر من الملحقات. تسري عليها قاعدة تبعية الفرع للأصل. بسبب إذا مالك المصنع رهن هذا المصنع فالرهن هيشمل المصنع وسياراته المصنع وآلاته وهكذا. كذلك الفندق، الفندق ما يحوي في الداخل من أجهزة وأثاث وما إلى ذلك في تقرير الملحقات تحت قاعدة تبعية الفرع للمصنع. فمالك الفندق إذا باع الفندق يمديح يشمل الفندق كمبنى ويشمل أيضا الملحقات.